الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني الرابع عشر من دروس الصلاة، والتي فيها نحاول أن نفهم الأذكار التي وردت في الافتتاح وفي الفاتحة وفي القرآن بعد الفاتحة، وفي أذكار الركوع، وفي أذكار بعد الرفع من الركوع، وفي أذكار السجود وبين السجدتين، وفي التشهد إلى أن ينتهي المصلي من صلاته بالتسليم. والذي عقدنا العزم عليه منذ أول درس من هذه الدروس هو أن نفهم بإذن الله تعالى ما نقول. هذا هو النص الأول. النص الثاني هو أن يجتهد كل منا في صلاة الصيام حتى يمن الله عليه عز وجل بالخشوع وباستثمار هذا الفهم. يعني النص الأول هو فهم الأذكار والنصوص، والنص الثاني هو صلاة القيام حتى يمن الله عليك فتستطيع أن تتشرب هذه المعاني فعلا، فلا يكفيك أن تفهم فقط، بل قلنا ونكرر في كل درس أحضار القلب ثم التفهم بمحاولة واجتهاد، ثم التعظيم والهيبة والرجاء والحياء، ستة التي ذكرها الإمام الغزالي. فكل ما نفعله في هذه الدروس هو محاولة لفهم صيغ الأذكار ولفهم ذكر الله الذي جاء في فتحة الكتاب، ونختار بإذن الله سورة الإخلاص وسورة الكافرون وآية الكرسي، أو على الأقل إن لم نتمكن في الوقت فنحيل إلى الشفرة الأشرطة التي تشكلت قبل ذلك في سورة الإخلاص وفي سورة الكافرون. الآن نبدأ في أذكار الركوع. بعد أن انتهينا من أذكار الافتتاح إن شاء الله نجعل الفاتحة في الأسبوع المقبل، الفاتحة والتشهد. أما الآن فنبدأ أذكار الركوع، وقبل ذلك نقرأ عليكم عدة أسطر بعبارة ابن القيم من كتابه الصلاة كمقدمة لهذه الأذكار. يقول: شرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انحفاظه وهو تطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته، فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل بهذا الذكر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم. قال: اجعلوها في ركوعكم. أو يعني كان هذا الحديث فيه سنده كلام، فالصحيح هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمدا، يعني من ترك سبحان ربي العظيم، وأوجب سجود السهو على من سهى عنها، وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة. والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا هو الذي ذكره ابن القيم عن الركوع. فما هي الأذكار الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرها الشيخ الألباني في كتابه سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان أذكار الركوع؟ فابن 13 طبعا معي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. الأول تنشح معنى الصيغ. أهل كان الرسول عليه السلام مثلا يذكر الله عز وجل بصيغتين بثلاث، ولا بصيغة واحدة يذكرها. هذه مسألة فيها اختلاف، وسيتعرض الله المعلق على هذه الشروح إن شاء الله. أولا أو صيغة سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، يعني ابن القيم خطأ من ذكر أن التسبيح بالركوع مقيد بثلاث مرات أو يجوز ثلاث مرات على أي حال. هو هنا ثابتة الشيخ الألباني وصححها يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار والطبراني في الكبير عن سبعة من الصحابة. ويقول المعلق ففيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات كابن القيم وغيره. سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. إلى الحد الأدنى المعلوم هو ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاث سور من السور البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. شيء عجيب يعني سبحان ربي العظيم. شوف لما يقرأ مثلا سورة البقرة كفاية أول سورة البقرة لما عندما يقرأها في ركعة ثم يركع بقدر قيامه ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول سبحان ربي العظيم يكرر سبحان ربي العظيم. أدركتم الآن سر إصراري على قيامكم بقيام الليل لأنه بعد أن استمعنا إلى درسين في ذكر اسمه تعالى العظيم وفي التعليق عليه قلت لكم إن هذا يعني كنقرة عصفور في بحر فعلا لأنه مجرد ذكر بعض عظمة الله عز وجل. إن عظمة الله عز وجل على الكمال فلا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وإذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يركع يعني لو قرأ سورة البقرة يرجع إيه؟ كم دقيقة؟ نصف ساعة؟ مثلا لو قرأ بالثلاث أطوال أنا أقول لك أفترضنا سورة البقرة بس نصف ساعة مثلا إلى الركوع قد إيه؟ نصف ساعة. متخيل أنت نصف ساعة؟ لو ركعت 10 ركعات ظهرك ممكن يتكسر. من المتعود بقى المتمرس لا يظل أكثر من ذلك. وكان ركوعه إيه يحصل ظهره على جسم يعني أفقي على مقام المي يعني واخد الوضع اللي فيه تعظيم الرب من ناحية الهيئة والهيئة بتحس الإنسان عليه على أن يعظمه بقلبه مع اللسان وخط الهيئة عامل المساعد يذكرك بصغرك وحقارة شأنك يذلك. لماذا؟ لأنك ذكرت الله بعظمته باسمه تعالى العظيم وعندئذ بللت وحقرت نفسك وصغرت من نفسك وخضعت لله غاية الخضوع لأنك تقول سبحان ربي العظيم. سألني كثير من الناس ماذا أتفكر فيه عندما أقول سبحان ربي العظيم؟ أن أستطيع أن أستعيد كل ما استمعنا إليه من عظمة الله الشجر النجوم أفلاك كواكب شمس قمر خلق الإنسان أسماك الدواب الأكسجين يبدأ الخط ثم يعيده الماء الأنهار البحار زلازل براكين السنن قوانين أي شيء ذكرت بعظمة الله عز وجل فأنت حتذكر كل ذلك في تسبيحة واحدة للنبي أمرك بهذا. وإنما انظر الرسول كان يسبح كم مرة يعني بقدر قراءته لسورة البقرة سبحان الله العظيم يعني كذا عليك عد الآيات بس كم آية سورة البقرة؟ ها؟ 86 وآل عمران والنساء يعني قربت كم آية لو قرأ بالثلاثة والثلاثة ركعة بقربت كم آية؟ 600 ركعة مثلا ومعهم 400 مثلا لو الركعة هياخد مثلا سبحان ربي العظيم والمسافة بينه وبين الثانية قدر ركعتين يبقى هيوصل لكام تقريبا؟ ها؟ لحوالي 350 ايه؟ تسبيحة سبحان ربي العظيم. كان يتخللها استغفار ودعاء بالركوع استغفار وايه؟ طب انت بتقرا كده الصيغة شوف انا زمان قبل ان اتعرض مش هذه الدروس قلت وبلغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاثة سور من القرآن البقرة والنساء والعمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. قل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الأول بتعدي كده خلاص. لما المشاهد بقى مع النص ده تشوف يعني ثلاث صور طوال بعدين ان انت تسبح الله سبحانه وتعالى اكثر من 300 مره يتخلل اضعاء واستغفار وبكاء وتضرع 200 مره 200 تسبيحه متصور سبحان ربي العظيم لو احضرت قلبك في كل منها كيف يكون حالك؟ هل تستطيع ان تتصور كيف يكون حالك لو انت فعلا تقول سبحان ربي العظيم؟ خلاص يعني ذكر الزراعه والنباتات صنوان وغير صنوان يسقى الماء واحد ذكر الايات كلها خلاص اصبحت باهته تنزل على الافلاك تنزل على خلقك انت والعروق والكهرباء والقلب والرئتان وهكذا. هو ده تشعر عظمه الله كما جاء في كتاب الله عز وجل سبح باسم ربك العظيم. طب هنا بقى لماذا لا نقول سبحان اسم ربي العظيم؟ فسبح باسم ربك العظيم يعني ايه؟ هو ايضا سبح اسم ما هو في سبح اسم وسبح باسم. طيب وفي سبحان الله فهنا بقى لما تقول سبحان ربي العظيم انت عندما تؤمر بالتسبيح باسم ربك العظيم اذا كان الاسم مسبحا فكيف بالمسمى؟ هذه قاعده. اذا كان العرش كريما فكيف بكرم خالقك؟ واذا كان العرش مجيدا فكيف بمجد خالقك؟ هذه هي القاعده ولا لا؟ كذلك تبارك اسمك فكيف بتبارك المسمى سبحانه وتعالى عز وجل. وانا بسبح باسم ربك العظيم وصلت للقمه انك تقول ايه سبحانه باسم ربي العظيم لا بل اتبعت سبحانه ايه ربي العظيم. تصور هذا المعنى وان تذكر بقى عظمه الله كما يعني يوصلك اليه اجتهادك. واحد يفكر مثلا في القدر واحد يفكر في قوله تعالى فمن هو قائم على نفسه بما كسبت قيوم على كل انسان على كل خليه على كل جهاز العالم كله يمشي بقدر الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. واحد يفكر في عظمه الافلاك والنجوم شيء يحير يخلي الانسان ايه ده ايه الافلاك النجوم ده حجمها لا يتصور فكيف بالسماء الدنيا فكيف بالثالثه الى ان تصل فكيف بالعرش. انسان ايه يظل يتساءل هذا الكلام زي يقول لك قلب اشرب معنى اسمه تعالى الايه العظيم. العظيم ده معناه اسم واحد يدل على معنى واحد كالغفور مثلا او كالرحيم لا ده انما يدل على ايه يدل على اسماء كثيره لله سبحانه وتعالى عز وجل يدل على شمع كبير من اسماء الله عظمه والجلال والكبرياء والسعه والعلو والمجد كل ذلك ايه بربه ايه العظمه ويختم به الصيغه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. طب فهذا الاسم اسماء الله عز وجل وانت تذكره لو ان قلبك تشربه فعلا انا اعنتك وتعاونت معك على البر والتقوى بان ذكرت بعضا من معنى العظيم انما انت عليك دور كبير لسه ثاني بعد العظيم. انت بس اقول لك المعنى العظيم ده انت عليك دور كبير ثاني في اشتغال المعاني والتفكر فيها مختليا ومع اهلك ايضا ومع اصحابك والنظرة تكون عبرة وتستمر في التفكر ما في خلق السماوات والارض الايات وقلبك يتشرف وعندئذ التضرع معناه كأنه زي الضرع كأنك بتعصر القلب ده يوم يطلع فين في اللسان ويظهر على الجوارح. يبقى القلب قلب ايه كما قلنا يصير في النهاية صالحا لكي يكون عرشا يستوي عليه معرفة الله ومحبته وإرادته ليصفات له مثلا معرفة الله لو يسمى هو الله المثل الأعلى في السماوات والأرض ناس كتير قوي اللي حتى يقف قدامه شرحه ابن القيم يقول المثل الأعلى لله معرفته ومحبته وإرادته. معرفة فين في قلب ابن آدم محبته فين في قلب ابن آدم والإرادة أنك تريد الله سبحانه وتعالى وتريد وجه الله فين في قلب ابن آدم. فالقلب لو أشهد هذا بالفعل واخد بالك ينضح بإيه بما فيه ينضح إزاي على اللسان وفي الهيئة. فلأنك فعلا تشرفت عظمة عظمة الله عز وجل شوف الهيئة تذكرك عليك أن تذكرك أن تذكر لو كنت راكعا بهذه الهيئة لغير الله كم تشعر بالذل وبالهوان. لا تشعر أن هذا الركوع شيء خطير لا ينبغي أن يكون لأحد أبدا إلا للعظيم سبحانه وتعالى عز وجل. هذه الهيئة وهذه القلب تشرب أو تشرب عظمة الله واللسان يقول سبحانه ربي العظيم. هذا الكلام لا يشرح وذلك ابن القيم ما شرحوش هيشرح ليه؟ كان بيتذوق في صلاة القيام، وخصوصا لما رفع سنة يقول لك كم مرة؟ 200 مرة و 300 مرة، ومن مين؟ من واحد فاهم من سبحان ربي العظيم. طيب إذا سبحان ربي العظيم، طب العظيم فهمنا، وفهمنا شيئا من عظمة الله عز وجل، وأنه اسم جامع لصفات متعددة لله عز وجل. لما إيه سبحان ربي العظيم؟ وبعد كده سبحان ربي الأعلى، وبعد سبوح القدوس. قلنا سبحان معناه إيه؟ تنزيه مستمر، تبعيد زي شرعة في الأرض حتى الآن، تنزيه مستمر بين إيه؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين أي نفس، وبين أي عيس، وبين أي ذنب. التفسير ده فين في كتاب الله؟ راجع مادة سبحان والتسبيح ومادة الحمد، هتلاقي تفصيل اللي انا بقوله لك ده، ومن غير ما تراجع ولا قيام الليل مفيش فايده. اذا كنت عاوزني تريد مني ان اتوقف، هو شيء سهل جدا، لنتوقف عند ذكر التسبيح في القران وذكر الحمد في القران، ساعتها هتعرف ايه العيوب والنقائص اللي موجوده التي نسبها اليه خلقه او سفهاء من خلقه واغبياء بني ادم، ايه التسبيح يشد ايه والحمد يشد ايه، لما انت بتقرا القران سبحان ربي العظيم بعد ان قرات القران واستمعت اليه شفاء لما في الصدور. فانت عليك دور كبير، مش بس يا اخي الكريم ان انا بقوله ده، عامل مساعد بس من باب التعاون على دور الطاقه، انما انت عليك دور كبير جدا. اسمع القران، شوف مواضع التسبيح فين، مواضع الحمد فين. طب اسمع، عندما عاود كيف ادفع الله الهيته ازاي؟ ها؟ انه ايه؟ لا يرجع اليهم قولا، مش كده؟ ولا ايه؟ ونذر انظارا ولا نفس، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ده نقص ولا لا؟ ده نقص. طيب هل ممكن واحد ناقص بإله؟ ده الاله ام ايه؟ المألوف، انا يستحق ان ايه؟ ان يعبد. لماذا؟ لما له من صفات تجعله يحب بغايه الحب ويدلع بغايه الايه؟ ذو الخضوع. طب ازاي ده يبقى فيه نقص وعند غايه الحب وغايه الذل؟ تيجي منين؟ ده عنده نقص. ينفع؟ ده مش غايه الحب وغايه الذل، ما يعباش. فكل الكلام حول ايه؟ اثبات الكمال لله وتنزيل الله سبحانه وتعالى ان يكون فيه نقص يشيل من هذا الكمال. مفهوم يا اخوانا؟ وبعدين قلنا قبل كده لما كان عن التسبيح انه ايه؟ تنزيه عن النقص، تنزيه عن النقص، تنزيه عن النقص، تنزيه عن النقائص، تنزيه عن العيوب، تنزيه عن الشر. كون هذا التنزيل انك تقول ان له ايه؟ الكمال كله، الحمد كله يعني. وبعدين لما تقول له الحمد كله، الحمد كله، الحمد لله، ولك الحمد، ولك الحمد، ولك الحمد، كون ان الحمد لله بانه ايه؟ سبوح. الاثنين مع بعض تفاعل كده، اثبات والنفي تفاعل كده مع بعض. فهنا شوف انت بتذكر عظمه الله عز وجل عده صفات لله، لان هي دي اللي تدي الخضوع الكامل، وانت في ركوع خضوع حقيقه الحقيقه بتشرح لك الخضوع يعني ايه. وانا بقول لك اذكر لو كنت راكعا لانسان مثلك، شوف الذل قد ايه والهوان اللي تشعر بيه قد ايه، ولكنك تحس هذا الخضوع لانه خضوع لمن؟ لمن حقه ان يخضع له غايه الايه؟ الخضوع. طب ما هو ده غايه الخضوع ايه؟ مش بس موقف كده وانت عايز تبص كده تضربه في بطنه ولا حاجه لو انت ساجد لمخلوق، لا ده انت خاضع وظهرك افقي وعيناك الى ايه؟ مكان السجود بشكل معين بقى في فقه الصلاة والأحكام، يقول لك بقى فقه الأصابع ازاي وتفرق بينها ازاي، ها؟ وتبعد بين من كبيرة بين جنبيك ازاي، كيف الكلام بقى ايه؟ ركوع بهيئة معينة منضبطة، لأنه خضوع لمين؟ للملك العظيم سبحانه وتعالى عز وجل، وأنت الجليل الحقيقي، هكذا تشعر ايه؟ لك لا شيء. تمام الخضوع بعد أذكار الانفتاح وبعد الفتحة اللي هنجعلها إن شاء الله طبعاً، إن هي دي المسألة بقى كلها الفاتحة أم الكتاب. وبعدين اسمعك في كتاب الله حتى ما يتأثر، يعني شوف انا مهما عطل في الركوع انت عليك انت المجهود في صلاة القيام وفي مراجعة كتاب الله مواضع التسبيح مواضع الحمد. انما هو بقول لك تنو سبحان ربي العظيم، العظم على اسماء ايه؟ اسم واحد الله ولا عدة اسماء جامعة؟ اسماء جامعة. طيب تذكر منها ما شئت. وبعدين ده كمالات لله ولا لا؟ يفيد الخضوع كله لله والذل كله لله. طب عايزين نثبت الكمال فيها نقول ايه؟ سبحان. سبحان دي كلمه يحاشى بها ربنا عن السوء، هي في النهايه تعظيم. ما هو ده القانون، مش احنا قلنا تسبيح يؤدي الى المقابل هو التعظيم، والتعظيم يؤدي الى المقابل هو التسبيح. أن تدل العظمة بإله الله يبقى أي نقص جاء إلى الله سبحانه وتعالى النقص يجي له منين؟ إذا كنت أثبتت العظمة بإله الله يبقى النقص يجي إلى الله سبحانه وتعالى منين؟ وإذا كنت قلت ما عنديش نقص أبدا يبقى العظمة تكون نقص إزاي؟ ما عنديش نقص. إذا التسبيح يؤدي إلى كمال العظمة والكمال العظمة يؤدي إلى الكمال في التسبيح. في النهاية أنك تنكر عظمة الله على الكمال وتعتقد أنك لن تحصي عظمة لله أبدا وإنما تذكر منها ما إيه؟ ما يتيسر. واضح الكلام ده؟ سبحان ربي العظيم. عايز تستشعره صلاة القيام ومئتين مرة سبحان ربي العظيم. صلاح يقول لك خلاص 200 هيجيب عدد بتاع الطريقة البرهاني دي قلت 200 ولا قلت حاجة ولا أخذت أي حاجة أزعجت أعضائك وأتعبت جوارحك فقط لا غير. عايزين صلاة القيام عشان تستشعر. أنا حاسس لك أنا إيه؟ هنوصل ازاي يعني؟ حاجة تستشعرها بالقلب، حاجة تتوقع فعلا، ربنا حاطين قد ايه؟ هي الله اكبر كبيرة. طبعا انسان الشيطان نحن نقول من القيام الى الركوع ماذا نقول؟ ها؟ الله اكبر تجديد العهد بها باستمرار. شو الصلاة؟ الله اكبر يعني اجرم وايه؟ واعظم بالطريقة اللي شرحناها في الدرسين الماضيين. الله اكبر. ولذلك لو انت غلبك الشيطان عند قراءة القرآن أطال الإمام مثلا صوته غير مؤثر لا تشعر أنه يخشى الله وأنت في الصلاة لن يستطع أن يجذب قلبك إليه فشرحت مثلا واستطلت القراءة ومللت بعض الشيء ذلك شيء تلك مصيبة وكارثة. طيب ما الذي يعينك على أن ترجع إلى الأصل لأنك تقف بين يدي الله عز وجل؟ إيه اللي يعينك على هذا أن تقول إيه الله أكبر يعني أكرم؟ أنا شرحت فين؟ في الفلوس، مثلا في المنكح، في المشرب، في المطعم، في شلة الأنس، في الجيران، ولا عندي رهبة فين في الدنيا؟ هتقبض عليا، هتبهدل، الجيران هيعملوا عليا سواك، هيهزقوا أولادي، هيقللوا من كرامتي أمام زوجتي، إيه الكلام ده كله؟ بتقعد تسرح بقى وتقول وتخاف الرهبة والرهبة. أول ما تقول الله أكبر معناها عيب أنك تنشغل برغبة ورهبة في الدنيا وهي أشياء أي شيء في الدنيا رغبت أو رهبت. فمن أكرم من الذي رغبت؟ من الأكرم منه؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم من الذي رغبت؟ الله أكبر بقد إيه؟ كبيرا. إذا لما أنت تقول لو سرحت تقول الله أكبر عليك أنك تستحي من الله عز وجل. واضح الكلام ده يا فندم؟ ولا بقى شوف منظر اهل الزمان بعد ما خلص القران هو ايه عمل يبص للساعه ولا كده ايه الله اكبر سبحان الله سبحان الله دي صلاه دي فدي صلاه انت الله اكبر بالمعاني اللي قلناها وحدود ما كنت والله بس مش قادر لا استطيع ان استحضر هذه المعاني ولا ان استشعر ولا ادرك الواقع ولا ان اصلي بها. يقول له انت عايز تستشعر وقلبك يشرب في منتهى البساطه كده لابد ان تصلي القيام وان تطيل القيام والركوع والسجود وان تتفهم وان تعيد وتزيد. لماذا؟ عشان تستعمل هذا الكلام حتى يمن الله عليك. وذلك هو الذي صرح علي امر الايه اول الامه الى سبحان ربي العظيم 3 مرات وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك. وزي ما قلنا شوف انت العجل الذي عبده اليهود فيه نقص فاذا لا يستحق ان ايه انما ربنا سبحانه وتعالى فيه نقص. طب انت عايز تقول ربنا ما عندوش نقص تقول كده عادي كده؟ ده انت لما بتحب رجل وتعظمه وذكره احد الناس بشر او بسوء حتى وان كنت لا تعرفه تقول يا اخي في ناس كذا وتشتم كذا وكذا ناس وطين ناس سفهاء ناس كذا بيعيبوا على فلان لان انت صعبان عليك او عمال تقول كلام وتعيد وتزيد انهم عابوا على ايه فلان رجل الطيب او الصالح او العالم او كذا. سبحان الله العظيم وإلى المثل الأعلى فإن كان من سفهاء بني آدم قد عبدوا العجل من دون الله وقد عبدوا الأنبياء من دون الله وعبدوا الملائكة من دون الله وعبدوا الدواب من دون الله وعبدوا البقرة من دون الله. طب الكلام بيحصل إزاي؟ يبقى سبحان إيه؟ لأن جعلهم شركاء لله ما نعبدهم إلا يقربونا إلى ما يظن. ودي تفاصيل التسبيح ده سبحانه إن كله شريك سبحانه ان يتخذ ايه ولدا سبحانه ان يكون فقيرا سبحانه من اي نقص ينسب اليه سبحانه ان يكون الشر اليه سبحانه وكذا سبحانه وكذا سبحانه وكذا سبحانه وكذا هو ده ايه سبحانه. طب وليه؟ لانه من العظيم انت راكع نصدق ايه باسم الله مصطحبا ما هو ايه العظيم. فاهم انت الكلام ده؟ ده تفكر في عظمة الله. تقول يا الله النجوم الشمس قد الارض مليون مرة وكمان 300,000 مرة الشمس بس مليون مرة تقول قد ايه مش عبروت قد ايه. ما كانش على الحجم حاجة الله انا كان عن قوة العظمة العظمة دي حاجة تستشعرها القلب. سبحان يقول لك شحل من المسيح هنبدو لله اللي يأكل الطعام يتبوض ويتغور ممكن احصله مشاكل الشمس ممكن يمرض ايه الكلام ده شحلوا جدا لله وابنا لله لا اله الا الله بتجن في عيش. هو ده المراد ايه سبحان ربي يا العظيم ازاي كده ازاي ازاي كانوا مخلوقا كيف جعلوا مخلوقا مثل العظيم ازاي الكلام ازاي يفكروا كده سبحان ربي العظيم ايه اللي تفكروا فيه ده انت تحدث نفسك بها سبحان ربي العظيم. وبعد ذلك سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا يعني بصيغة سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا ايه بقى وبحمده يعني ايه. طب احنا كلمتان خفيفتان على اللسان حيبتان للرحمن فكاف الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب انت قلت سبحان ربي العظيم وقلناه فكما شاءً عنه. طب هنا بقى لا يقول سبحان ربي العظيم وانما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. ايه حكايه الواو ايه وبحمده تسبح بحمد ربك شرحناه ولا لا شرحناه ولا لا قلنا الحمد لله على الكمال كله لله. اذا شوف اللي يكون في نقص يعني لما تقول مفيش نقص ابدا طب مفيش نقص ده اللي يقابله ايه الكمال هو ده التسبيح بحمد الله عز وجل هذا اجمال. اما تفصيل عرض الى كتاب الله في مواطن التسبيح ومواطن الحمد هذا تعلم ولقد ذكرنا شيئا من ذلك عند شرحنا التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده. طب الحرم عندنا لما يذكر معها الحمد يعني معناها ايه لا انا عايز كلام بقى زي اللي قلناه ده مش جديد شرحناه سابقا الاحسن الكرم الكرم ما هو خلي بقى لا ما العظمه دي سبحان ربي العظيم خلي بقى لا ما هو دي سبحان ربي العظيم ثناء ثناء برضه لما نزل يقول هو الحمد خلي بالك الحمد هنا لما بيقترن مع العظيم يبقى هو ايه اخص بايه هو الحمد شامل كله حمد الثناء والعباده وحمد ايه الالاء والشكر والنعم فلما بيختار هنا بين المجيد او بين الغني او بالعظيم سبحان ربي العظيم وبحمده يخص بايه ويخص بايه ويذكر بيه على خصوص نعم الله سبحانه وتعالى عز وجل بس النعم دي ايه هل المطعم والمسكن والمشرب فقط لا غير هل النعم دي فقط المطعم والمسكن والمنفح والمشرب والملبس والكلام ده لا وانما النعم ايه ما من شيء الا وهو فيه نعمه من الله على الانسان حتى الحجر الموجود في الجبل كل ما لا حتى الحجر صخر الارض ما جاتش قرار الا بالحجاره دي وبالالتزام ده مفيش شيء مخلوق عبثا ابدا يبقى كل شيء فيه نعمه عايشه ولا لا لان الله عز وجل سخر لكم هذه القناص وهذه الارض جميعا منه والحجر ده يخفي مثلا حشرات من الحشرات هذه الحشره مثلا تاكل حشرات اخرى هذه الحشرات الاخرى لو لم تؤكل ولو لم تباد بجنود الله عز وجل لجاءت اليك واكلتك واكلت طعامك ولا لا المساله التزام الامم فما فيش حاجه موجوده في الارض ابدا الا وفيها معنى على مين على وبرضه علاوه على ذلك نقول اخص مش معنى ذلك الحمد هنا الكرم فقط نقول اخص في الكرم انما هي الحمد الشامل لكل شيء بما فيه العظمه بما فيه العلو بما فيه الكبرياء المحامد ولذلك الحمد حق ما قال الايه العبد سبحان ربي العظيم وبحمده هذا يشمل كل شيء هذا يشمل كل شيء ثلاث مرات ايضا بعدين اللي بعد كده سبوح القدوس رب الملائكه والرسل سبوح يعني يعني مسبح ممكن يكون مسبح بس في صيغة ايه صيغة مبالغة مش مجرد كده وقع عليه التسبيح فقط لا بصيغة ايه مبالغة سبوح وقدوس ايضا طيب يعني اذا سبوح الذي يستحق ان ايه ان يسبح سبحه خلقه ام لم يسبحه لانه ايه يستحق ان يسبح ثم واني شيء الا يسبحه بحمده يبقى حتى لو كان وقع عليه التسبيح كثيرا فوقع عليه التسبيح من كل شيء ولكن لا تفقهون تسبيحه كل ذرة يسبح بحمد الله شو تسبيح بالحمد معنى يعني تسبيح بالحمد مش انا بقول لك دائما الحمد يبقى كل شيء كما فاتي بعد رفع الركوع يعني يبقى كل شيء يعني كل شيء من الله الحمد يعني مش مكان يبقى فيه نقص او حاجه ضد الحمد مش مكان للذنب يعني واضح كل شيء مليان الحمد لله اذا مفيش مكان للذنب مش كده تجيب ده ازاي لما تقول ايه ها تسبيح للحمد وفي الحمد معناها كده تسبيح مفيش ذنب ابدا ولا نقص ولا عيب ولا مفيش حاجه ذنب على ربنا طب ما هو بقى قله فاضيه او كوب شارك اناء مفيش حاجه فضيت وراه لا شر ولا خير لا شر ولا خير هو انت بقى. هو التسبيح ده حاجه النقص لا ده يتضمن ايه كمالات خلي بالك ده مش عدم نقص ده كان في العدم مش كمال ده لا ده انت تريد اثبات بتقول ما ربك بغافل ومين قال لك ان ربنا غافل بتقول ما ربك بغافل لكي تثبت ده كمال العلم ده سبحانه وتعالى لما تقول لك انا قلت سبوح اذا هو يستحق ان يسبح لا يسبح بحمده كله ايه اذا كل شيء يسبح بحمد الله يعني يسبح بحمد الله يعني كل شيء يشعر ويرفع صوته بس ولكن لا نفع ذلك بحمد الله عز وجل يسبح بحمد الله يعني يشهد شهادة حال على الأقل أن الله عز وجل محمود في قدره محمود في صفته محمود في فعله محمود في ذاته محمود وهكذا وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل سبوح إذا سبوح معناه إيه تسبيح المستمر وبغير التسبيح ما الذي يكون ان ربنا سبوح وكل شيء يصاب الحمد لله اللي ما يسبحوش حصل ايه يغرق هنا التسبيح بتاعك تسمع على الميه ولو وقفت على السباحه فانك تغرق خلاص لو ربنا سبحانه وتعالى هو السبوح فمن سبحه مشى ومن لم يسبحه طفش غرق هو السبوح تريد ان تنجو في الدنيا والاخره فلا بد من ايه من التسبيح لانه السبوح هذا حقه وإن لم تسبحه فإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه إنما عبادتك تسبح بحمد الله ولكنك لا تسبح تسبيح قولي حالي أدعى أعلمه الله سبحانه وتعالى عز وجل لا تفقهون تسبحه رئتاك تسبحان بحمد الله عظمك تسبح بحمد الله بس يؤدي ذلك الصيغ أيضا إن العظم يخشع وإن العصابة تخشع وإن المخ يخشع ما من شيء إلا إيه يسبح بحمد الله فسبوح طيب بسبوح يعني ايه يعني تنزهه وتتوقف ولا ايه وتستمر تستمر لانه سبوح سبحته اليوم مش انت بس وغيرك وقل من شيء وانت كمان تسبحه اليوم كل استريح بكره بقى لا ده لابد باستمرار ها لانه ايه السبوح السبوح يتضمن اشياء معاني كثيره طيب عندئذ الانسان يذكر نفسه بالضعف وأنه يغفر كثيرا وأنه ينسى كثيرا في أوقات كثيرة لا يسبح الله أو يصحى من نظيم متأخرا فلا يسبح الله في أذكار الصباح مثلا أو في أذكار المساء يعني غفل ما طب يعمل إيه؟ لو توقف عن التسبيح يغرق ويسقط في نار الدنيا والآخرة طب إيه الحل؟ ها؟ تستغفر؟ انا عايز الحل من اسماء الله سبحانه وتعالى ها طب استنى بس سبوح في الناس هذا التسبيح طب القدوس في الناس اللي كده القدوس انت عليك بتغرب الشغل بتاع القدوس القدوس خلي بالك الطاهر الذي له الكمال وفي الطهاره خلي بالك مش ممكن يحدث طهارة في الكون إلا وهي أثر من آثار فيه تعالى القدوس فوقاه ذو الطهارة المطلقة وصفا وملكا وفعلا هنجعل القاعدة اللهم أنت السلام ومنك السلام فهو القدوس فإن أردت أن يقدسك الله عز وجل او ان اردت ان تقدس فما لك من طريق الا ان يقدسك الله، لانه هو ايه؟ القدوس. فانت لو غرقت وسقطت وتركت التسبيح فتره تذكر انه تعالى هو ايه؟ القدوس الذي يقدس من شاء من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. فبترك التسبيح الانسان يتلوث ويقل قدره وتقل منزلته، وقد يغرق في الدنيا. فالغرق في الدنيا يبقى فين؟ هيغرق فين يعني؟ لان الحياه الماديه بيبقى عايم تابع على الماء، فالسباحه دي يستمر فوق سطح الماء، ولكنه قد يضعف ويغطس الى ان يتقوى او يستريح ويجدد الطاقه ويجدد العزم ويجدد التدريس. ده النفس تعال معناه بقى سبوح، ويظل ينزل الله سبحانه وتعالى بحسب سياقات القران الموجوده وتفاصيل التسبيح. برضه الانسان ضعف، ضعف معناه بقى ان ترك التسبيح فتره، او سبح الله بغير خشوع القلب وبغير استحضار للمعاني. مش كده؟ معناه ايه؟ هيغرق في الفتن. اقول لك يغرق ايه؟ ومش كويس. لا، غرق في الفتن. ايه الفتن؟ حوت الشهوات. حوت الشهوات. يقول لك انا بشتغل في البنك بمرتب 1000 جنيه. يقول لك البنك ده ربا. طب انا هعمل ايه بقى؟ انت هعمل حاجه كالعيال ينزل اتكلهم؟ يقول لك كده. هو ده غرق فين؟ الفتن اهو. غرق في فتنة الشهوة. الله ضمن الرزق. ان هو مش عايز رزق، ده هو عايز يشتري. ده هو عايز بقى ايه؟ ما يفوتش شيء متعة في الدنيا ابدا. من اجل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي خلى عن كده؟ اتفرج التسبيحة فقط. طب ايه الحل؟ الحل ان الله عز وجل هو ايه؟ القدوس. سبوح قدوس. وكذلك ولذلك هو ده الراجح يقول تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني نقدس انفسنا لك. يعني ايه؟ يعني نعبد الله عز وجل، نترقى في العباده، لان الذي يليق بمقام القدوس هو ان نكون اعلى من ايه؟ من ذلك. فذلك هو دي توبه النبي عليه الصلاه والسلام. توبه النبي لا صلى الله عليه وسلم باثمار ليه؟ لكي يرفع من درجاته عند الله، لان الله هو القدوس. فالذي يليق بمقام القرب منه ان تقدس نفسك وان تقدس نفسك باي شيء؟ بعباده الله، بتسبيح الله. ولا ايه؟ فلو وقفت التسبيح او نسيت او غفلت او ضعفت لعليها مين؟ القدوس. انت ساله ان يقدسك مما الم بك. ثم ثانيا هو القدوس من حقه ان تتقرب ايه؟ منه. فكيف تتقرب منه؟ اذا يلزمك ان تقدس نفسك لمن؟ لله. اذا يلزمك ان تعبد الله اكثر وان تترقى في العبادات اكثر. مفهوم الكلام ده؟ برضه الكلام ده يتغرق ويستشعر فين؟ في صلاه الصيام. سبوح قدوس. ثم تذكر وتؤكد هذا المعنى فتقول: رب الملائكة والروح. ايش معنى بقى رب الملائكة والروح؟ ما شرحنا دي؟ ها؟ في أسرار الانفتاح تذكرون الصيغة؟ ها؟ كان فيها رب الملائكة والايه؟ أو رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. شرحنا ذلك عندما تذكر طهارة الملائكة، فكيف بطهارة خالق الملائكة؟ أو فكيف بطهارة القدوس؟ سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين الطهاره دي كلمه الطاهر دي، او ربنا كان عنده شيء ثالث ولا عيب ولا حاجه والطهاره ولا يا اخوتي؟ انا يعني ملاحظ درس اليوم كان فيه شيء من الصعوبه، وليس الامر كذلك، وانما الامر يدل على انكم لم تذاكروا ما سبق، لاني مكثت 7 دروس كامله اشرح الاسماء الحسنى التي ذكرت في الصلاه المصرح بها في الصلاه. فلما تيجي الان شرحت التسبيح وشرحت القدوس في شريط، فاذا كان هذا الكلام مستقيما الان فده النتيجه لانك لم تذاكر، والا هنعيد ده لنا كل ثاني. فيعني كده استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجل، وحاول ان تستعيد وان تقرا القران كثيرا وان تقيم الليل ان اردت فلاحا هي للصلاه. حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، ورغبتك في الإسلام على قدر رغبتك في الصلاة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد. فهنا سبوح قدوس. سبوح واضحة مادة التسبيح وهي كثيرة. بعدين قدوس، ذكرنا القدوس كما قلت لكم في شريف. إيش مادة الطهارة دي؟ في ناس يقول لك الطهارة بتقول عربين الطاهر. طاهر من إيه؟ إيه الطاهر؟ خلي بالك كده، كأن ايه؟ لأنه معنى الطهارة ايه؟ البعد والمباعدة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، البعد والمباعدة. ليه البعد والمباعدة؟ لأنه أن هذا جوار الإنسان دنا سماه، أي شيء وسخ قدر بينه وبين الإنسان. وبعدين أراد الإنسان أن يبتعد عن هذا الدنس، كان يبتعد عنه إزاي؟ يا ولد تعال إيه فأبعد عني هذا الدنس، يبدا ايش بعدين هو ابتعد، اسمه بعد وايه ومباعد. هو يبتعد ويامر غيره بايه بان يباعد بينه وبينه، ده اسمه بعد ومباعده. بعد ومباعده. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، انهم اناس ايه يتطهرون. فالمفروض ان بعد ومباعده معنى الطهاره. ولذلك الملائكه يقدسون انفسهم، يعني يطهرون انفسهم بالله بالايه؟ هل الملائكه عندهم دنس أو رجس؟ لا دنس أبدان ولا دنس ثياب ولا رجس قلوب. لذلك عندك الكلام ده، ما نقدس لك إزاي يعني؟ إزاي؟ لأن التقديس يقولنا رفع البداية التوبة، لقد تاب الله على النبي، ده رفع لإيه؟ بالدرجات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يتوب، يتوب من إيه؟ هو واخد مثلا إيه؟ 9.5 من 10، يتوب 9.6 من 10، يتوب كما 9 لغاية 10 من 10. وصف عليه الصلاة والسلام كمال العبودية لله، والذي يليق بالله هو ايه؟ اعلى. فيجتهد قدر طاقته، يبذل اقصى ما في وسعه، هذا هو الذي يليق ايه؟ بجناب الله العظيم. هو ده التوب، هو ده التقديس لله. الانسان بيترقى في العباد، كان بيصلي مثلا في يوم الجمعة ركعتين بعشر ايات، الواحد يترقى، خليهم 20,000، يترقى خليهم 100، واخد بالك؟ حتى تبقى من القانتين، ترقى في على طول، هي تقديس. ولا في انواع تقديس ولا لا؟ في انواع تقديس، تقديس النفس يعني، تريد ان تقدس نفسك، او انواع تقديس التي يقدس بها الله عز وجل عباده. نحن نقدس ربنا يعني بالتسبيح، فده كلمه التسبيح. ولذلك لما تقول قدوس اعلاه السبوح، انما الاشكال في ان السبوح هنا مع ايه؟ في اقتران هنا، يعني ليس تجريدا للقدوس هنا، وانما هنا السبوح مع القدوس. لو بنشعر القدوس من خلاله حتى متضمن السبوح، هنا السبوح موجوده في التنزيل كما شرحنا. لما القدوس هنا بقى ايه؟ ها؟ والطهاره الايه؟ المطلقه لله سبحانه وتعالى عز وجل. وبعدين ينبغي ان نعبده بهذا الاسم، ان نقدس انفسنا لله ولا لا؟ وبعدين شوف انا بقى عايز كده بلاقي نفسي ان انا يعني في ناس مش مستوعبه الكلام ده. واحد يا فتاة انا اوصيكم بالأشهر بتاع الاسماء الحسنى اللي انا بشرحها اللي في الخطب لذكر ضيوف الصلاه. يعني بقول لك مثلا دعاء الله عز وجل باسمه الملك، ولما شرحنا كيف ندعو الله عز وجل باسمه السلام، وشرحنا كيف ندعو عز وجل باسمه القدوس. يعني ازاي تدعو الله باسمه القدوس؟ القتال بسبيل الله، اخذ من دعاء الله باسمه القدوس. ده في اشكال كبير حل بفضل الله بسبب اسمه الملك القدوس. اسمه الملك القدوس، واحد راح يحارب سبيل الله وخاف من الدوله، خاف من الطيار، جري اعطى دبره العدو، خاف من شوكه حتى ياكل في النار. مش عارف العدو يقول لك نفر ولا مش قد الكلام ده. فجات له طلقه بتاع خد خد مات في النار. فقد باع بغضب من الله ومعه جهنم وليس المصير. ازاي؟ فسر لي هذا. فسرناه لان الله عز وجل هو الملك، وانت جندي من جنود الملك. كيف تجري امام جنود الكفار الكلاب الخنازير؟ كيف تجري امام جنود اعداء الله؟ كيف وانت من جنود الملك؟ كل وصل للعدبابه والطياره والاسلحه وانا وضعيف سأقتل. ايه هتقتل يعني؟ من تقتل كصاحب ياسين في رسل الجنه. قال وليت قومي يعلمون ثم غفروا ربي واجعلنا المكرمين والمقربين. المكرمين. طب ما انت وضعت هو الملك، فانت تقتل بسبيله، قتلك من قدام من قدام الى ان تقتل. كيف من ايه؟ انت كل انت تتمناه ان تقتل بسبيل الله. ليه؟ تقتل يعني ايه؟ ايه تقتل يعني؟ تقدس نفسك الى سبحانه وتعالى عز وجل، وهو القدوس يقدسك فيدخلك الايه؟ يدخلك الايه؟ الجنه. ده الملك القدوس بيحل الاشكال الكبير قوي ده. كبير كبير قوي ده. هذا دعاء الله سبحانه وتعالى. اي اسم اسماء، والله الاسماء اسماء بالغيبيه، اي اسم اسماء لك سبوح ولا دعاء. بسمية سبوح قدوس شهر دعاء بسمية القدوس سيد عظم على اسم قدوس دعاء مسألة اللهم طهرني اللهم خبط أرواحنا بيراك دي لأن اللهم كبت شكرا هذا لا دعاء مسألة ولا بتفهم بعض عظم وعن دعاء السماء أنت الملك القدوس أنت الملك القدوس دعاء السماء يا لا يا عبادة بعدين كل ما في دين الله يسرع على رسول الله السلام هو نوع من التخديس صلاة تخديس ولا الوضوء تخديس كان بعثينا مش عارفين كما الواحد يحب على الله لكن كان ده مش كان ده مضيف لأشياء أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله طب كان واحد ما سمعش الخديس قبل ذلك منا وأشر له عشان ده قرأت عن سرعة إذا كان هم يستلزم ذلك هتحس تحسن من إيه قول له ما سمعتوش الخديس طب انا ذنب ايه قلت انت تحت اسمع اقول لك ايه بس طب الله عظيم يعني تحت اسمع ايه وقتها وتكتب الاسماء الحسنى طب انا اقول ايه يعني اذا انزلت لاي مسجد لاي شيخ لاي داعيه عليك بالحصول على الشريف ده انا ما بفهمش كيف الكلام ده وليه النهارده الدراسه دي فلما بعرضه على الناس في الفتوحات مع علوم ابن تيميه وابن القيم ومشهود يعلمه الله سبحانه وتعالى في الماده العزيزه جدا لانها مستوى عالي قوي لسان زي اسماء الله سبحانه وتعالى ومستوى اهل الزمان كما قد علمت يا الفتاح القدوس الطاهر التعالى المطلق في ثلاث انواع في التخليص في ده طب ما حضرتوش سوره الجمعه من اعظم المناسبات في الشرع نبي الله تعالى القدوس يسبح لنا يسوع الرب الملك القدوس كل اللي شرح سوره الجمعه ثلاث اشياء الاولى فيها التسبيح وفيها التقديس على اشد ما كنت صادق في المعاني من حفظ القران جوه كده محمد سيف القدوس المختصر التقديس ثلاث انواع ايه هم التقديس قدري كون في ربوبية وتقديس ايه شرعي وتقديس جزاء ايه التقديس الشرعي الوضوء الوضوء بيعمل الخطوات وما بتعمل ايه مش الغلوبية بتتكفر بالوضوء جدوء الوضوء كفر او الشرع لا والتصادم التطوير ده انا عمال اشرح وعمال اقول احنا وصلنا وعرفت اخلص واحنا لسه مش عايزين قدوس لو كنت قاعد كده امشي اكتب الاولى من سالت ال او بعدين وبعدين بقى التقديس الشرعي كل سلاح انا عايز اشتري اي حاجه تتعب زي ما ده تقديس شرعي اي شيء في حاجه زي ما انت عايز اشتري ده تتحضر نفسك تقول انت عايز الشرعي من حق الخطايا اكبر حاجه يطهر الانسان ايه الدم اكثر حاجه خير الانسان ما حاول خطايا خلاص كتبت كبير له الشرفين بقى البتاع حتى الكبير الصلاه ذاكر بعد الصلاه الصدقه ومن اموالهم ايه صدقه انت ايه تطهرهم ومش بس تطهرهم ايه بتعليه الزكين ده فالناس لو طهرت تطهر الشعريه في انت هنرجع بالكلام بس عشان تطهر برضه تطهير بس من حاجات وحشه من الذنوب من العيوب اللي عندك هتم بقى انها تطور وترقي ايوه بس هنا تطهرهم ايه وتذكرنا بتطهيرهم بس الى تتضمن ايه تذكير ولو قلت بتذكيرهم بس تتضمن ايه التكميل هذه المشاعر يا اخوانا الاسماء لما بتجرب لما بتكرم بعضها يضع تطهيرهم عن الذنوب المعاصي وتذكير بترفع ايه درجات تشيل الكرات والبيوتات اللي في العظم والمغاشيش والاعصاب بعد تجيب فيتامينات وبروتينات بقى وتعمل تعمليات تمرينات رياضيه يبقى راجل ايه خالي بقى دايما تشيل المرض غفور رحيم هي تطهرهم من الذنوب والمصائب وبعدين هو ايه؟ لا تزكيه فهي مساله التقديس يعني التقديس ده بالنسبه للانسان ده اول حاجه تقديس شرعي ايه التقديس الشرعي؟ كل الدين ورمضان رمضان كفاره ولا لا؟ يبقى الصيام برضه تقديس والحج تقديس في مشروع الذنوب ولا لا؟ والاستغفار تقديس والتسبيح تقديس هو التسبيح ده اللي يقول سبحان الله الحمد لله 100 مره في غير موضع بتاع البخاري في اليوم يحصل له ايه؟ خصف عنه خطاره لو كانت مثل جبل البحر دول سبحانه مش عارفين الكلام ده برضه مش عارفين ده ده كان سبع ليه بقى للشيخ تميم الكلام ده حفظ الاذكار والصور والمعاني واحكام الصلاه انا بتكلم في المعاني بس معاني الصور انا بركز على الدروس دي انا ما انت عايز انك تعين انت عين نفسك انت بتتكلم بالمعنى بس ده طب سبحان الله ده عندي 100 مره باليوم حط عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر والحديث بتاع البخاري في غير الموضع سبحان الله ايه ايه هتقولي مش طب معنى ايه ثاني معنى ايه ارجع للشباب ده ده هو حاله عنده ذنوب ولا لا يبقى تقول سبحان الله الحمد في تقديس ولا لا مش الذنوب انت حاطه في تكشن حاجه بتكشن اهو بس ده على الصلاه لا ما قاعد بيني وبين ايه طب عين لك كلمه ذنوب طب عين لك كلمه كل ده تقديس كله تقديس دي تقديس شرعي، العبادات كلها تقديس. الشريعه اللي مغيره دي اعظم تقديس. الحدود المزاعيه تطهرني، هكذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام، طهرني يعني قدسني. ما تطهير تقديس ايه؟ تطهير. واقامه الحدود تقديس ولا لا؟ تقديس. يبقى اسمه تقديس شرعي على مستوى الشعائر وعلى مستوى الشرائع. ها؟ ان صلاه وايه؟ ونسال الشعائر ومحيوها وماتها بايه؟ شرائح. لا اله الا الله. ان صلاه وايه؟ ونسال ده للشعائر، بعدين ومحيوها وماتها دي شرائح. ايه؟ يبقى اذا كل العبادات الشعائر وبعدين كل الشرائع وحدود الله سبحانه وتعالى والتحاكم الى الله. ها؟ شوف التحاكم اللي قلناه في حديث الاصلاح لو دخلت صلاه القيام ولا لا؟ التحاكم والتقاسم، ما هو ده الشعائر والشرائع، كل ده تقديس شرعي. واحد بقى لا بيسبح ربه كثيرا ولا بيستغفر كثيرا ولا عنده قدس نفس الا دون القراءه كده، اللي هو حالنا احنا يعني. حال كده بايه؟ الحد الادنى، يمكن اقل من الحد الادنى. يعمل ايه؟ ده في تقديس قدري. ايه تقديس قدري؟ المصائب اللي لازم تريد عشان انت لم تقدس نفسك تقديسا شرعيا، يبقى تستحق ان تقدس تقديسا ايه؟ هذا الكون المصائب، الفلوس اللي بتشيلها تحترق، المرأة اللي بتعدينك، أي مصائب بقى، كل المخدرات ده عليك، دي تطهير ولا لا؟ وتكفير للفئات ولا لا؟ هو تكفير الزاد ده مش تقديس، ده تقديس. طيب، بعد القدر الكوني ولا التشريعي، واحد لم يطلع معاه المصائب، المصيبة جت له قال يا نهار أزرق، بدل ما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نطهر نفسه وناخذ أعظم منها في الدنيا والآخرة. كان بيبقى مشهور كده مع وكداء لا وياكل انما اصطبوا عند الصدمه الاولى، قلت ايه ايه لا ينهار ايه خلاص راح، انما اصطبوا عند الصدمه الاولى. يجوز معاه التقديس ده، انا نفع ده، ما عملش تقديس شرعي ولا التقديس القدري نفع معاه، ده ما انتفعش. بص ينفع التقديس ايه؟ الجزاء ده عذاب القبر، مشاهد القيامه بقى، فتح هناك والنار برضه يخد بتاعي خمس ست ايام ولا حاجه، واليوم بقى 1000 سنه، 5000 سنه، هو ده تقديس؟ كل ده تقديس، لان المكان اللي هيروحه في جوار رب العالمين عند ملك المقتدر اسمه ايه؟ حظيرة القدس. اسمه كده يا بلاء؟ الجنه اسمها حظيرة القدس، هتروح الجنه ازاي؟ ايه وانت بقى ما تاريخش في حظيرة القدس دي انت؟ يبقى وقتها التقديس ثلاث انواع، اول حاجه الشرع فصرت فيه تنتيج المصائب، مش مفيش مصيبة الا بايه؟ الا بدم، ده تقديس قدري. ما حواش معاك وسط لما جاتك المصيبة سطك، لم تصبر ولم تشكر ولم ولا واحد اللي شكر في الوسوء. الشعب يكون عند المصيبة يشكرون الله سبحانه وتعالى، قلبهم يشكر الله، يقول يا الله في بدنا جميل يا قدر عند ربي. شوف الشكر يجي منين؟ ده المصيبة نعمة في حقك. ايوه والله مش مبالغة، انت في حالة كده ايه؟ كذبكة او مثلا تكلف او الاعتساس، ابدا والله السلف كان كده عند المصيبة يشعر بكثرة، يعني يشعر بنعمة الله عليه، يقول لك ما انا حاصبر وحاقد الاجر مرات ومرات، ان لا وان لا رجعون ولا بقى لسان، وعند كده ربنا بيمن عليا اكثر من فهمه بيثبتني عليها، ولسه انا مثل مصيبة اقول يا لنعمة الله علي، يشكر بكل صبار شكور حتى في المصيبة يا شكر. نقول لك لا لا احنا اهل الزمان يا عم مالك يا عم خلينا في الصبر، ده احنا نشكر قوي لو ايه؟ لو وصلنا مرحله الصبر عند المصيبه، خلاص خلينا في المرحله بتاعت الصبر، الكلام ده مش حاصل. ايه اللي ينفع ده؟ التقديس الايه؟ الجزاء، مش عارف تقديس بميزان نحن، فبميزان نحن والتقديس لله سبحانه وتعالى عز وجل، وكيف يعني الله يقدسنا؟ طب اسمع بقى، يسبح لله، باب السماء وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، ايه اللي وراه ده؟ هو الذي ايه؟ بعث، بعث ايه؟ يؤمن الرسول منه يتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. يعني إذا الشرع اللي جه ده كله فايدته إيه؟ في النهاية تقديس، تقديس أنه الملك الإيه؟ القدوس. هو الملك لابد أن يأمر وإيه؟ بس ما تخافش الأمر والنهاية دي أصلا في النهاية عشان تقديس مين؟ تقديس أنت عشان في النهاية تجاور مين؟ القدوس سبحانه وتعالى عز وجل. ده معنى القدوس. انا كنت عاديها كده على ادامه وبس، مش انا بقول لك عليك انت في الاشرطه زي الحق مثلا، عليك انت في الاشرطه انت هتحتاج للدروس اللي بتقال هنا. طيب بعدين انا بقول لك مفيش، لن تجد اسما لله الا وله موقع في الصلاه، هو كده. مش بسم الله ولا صف العلماء موقع فين؟ في الصلاة. بس ها الأرض المقدسة ما أنا شرحتها مليون مرة. لما شفنا موسى قال اتبعوا الأرض المقدسة التي إيه؟ كاتب الله. إيه المقدسة؟ لما قالوا المقدسة بالنخيل والزيتون والبركة والزروع والثمار بيقولوا والله تجد أمريكا مقدسة وأستراليا مقدسة. فالما عدنا ما أقبلوش؟ أبدا ما أقبلوش. إنما ده جاي في سياق إيه؟ سياق القرآن في دخل العقل بيقول إيه؟ حرب والقتال. وده تقديس بالدم. لأن هذه الأرض هل توقف القتال والدماء لحظة في هذه الأرض؟ قل لي كده في يوم شوف الحكايه كان بتظهر اليهود ومش اليهود ده المعارك كانت تجرى بيننا وبينك. فاحنا الان هنضرب ده عشان نفوق لان ان شاء الله واحنا في سماد الخالقه. انما القتال الى يوم الدين ده لو القتال لا يتوقف لغايه الدجال يريد هم الشرطه بتاعته بتاع الدجال. فده في دمشق القتال مستمر بيننا وبينه اللي اسمها الارض المقدسه ما يتوقفش في الكتاب ابدا. تعال من ثم منظمة كده ثم منظمة كده حماس غيرها غيرها لازم الدم يكون فين؟ ان الشريعة تخديث الايه؟ شرعي مفيش ما تخديث ايه؟ الجزاء مجد الجزاء والشرع الارض بالقتال والجهاز الكريم ده وان الشريعة خلاص؟ يا حد عمر عادي من سنونة دي بس الارض يقنى مقدسة بالايه؟ ان الشريعة كان لو الا الكناء في سبيل الله تقول الارض المقدسة التي كتب الله هذا هو اقرب معنى وارجح معنى اراه اللهم سبحان الله تعالى اعلم. اذا سبوع القدوس مرجعنا بقى لسبوع القدوس قدوس في نفسه سبحانه وتعالى فجاه ويقدس من شاء من خلقه اعلم هذا لا لا اله الا الله من الجمله بالتقديس ومن اللي هو صفته في ذاته اصلا قدوس الله اللهم انت السلام من اللي يملكه يريد ان يفعله لهذا او لهذا اذا الله سبحانه وتعالى كذلك القدوس هو القدوس في ذاته انا اريد ان اقدس نفسي لله سبحانه وتعالى من اطهر نفسي مش هقول هو الطاهر صلاه مطلقه طب انا هتاخد فيها الطاعه واطهر نفسي يعني اقدس نفسي من الذي يقدسني الله سبحانه وتعالى انت شوف هو الذي يطهرنا معنى يطهرنا ابتلاء بالمصائب ليطهرنا من الذنوب والمعاصي تطهير القدر الكون هو تقديس القدر الكون واضح الكلام ده بين سبوحهم انا ضربت بالسباحه مش عارف اسبح معديين سوف يسبح عليه سبحانه وتعالى مش عارف انش او انس او اكمل يوم يعوضها ايه قدوس لاحد الاعتبارات واحد المعاني في سبوح قدوس معنى ثاني سبوح في اسماء التنزيه هنا بس التنزيه يتضمن ايه اثبات ولا لا سبحان صراحة التسبيح وتنزيه مستمر بس تنزيه مستمر وتبعيد مستمر بين الله سبحانه وتعالى بين النقائص يربي اثبات الكمالات طب ما الاسم النبي قام به السبوح هنا القدوس يبقى القدوس هنا ايه اثبات كله اثبات ايه التعارض وتعالى قاطعه يبقى ليه تنزيه يبقى ايه تعارض تخيل انت بقى تفاعل كده المعنى بتاع السبوح مع المعنى بتاع القدوس فين ده تنزيه عن اي نقص ايه وده اثبات للطهاره كلها سبحانه وتعالى يبقى ده معنى ذلك ايه يبقى ده في الثناء العظيم على الله ولا لا عليك انت ان تستشعر هذا ان تستشعر هذا سبوح قدوس ثم تأخذ الإنسان على ذلك فتقول رب الملائكة والروح مش الروح ده وروح القدس جبريل عليه السلام كما قال الله عز وجل روح القدس روح الطهارة جبريل وهو اللي يأخذ الكتاب المقدس للناس المطهر للناس كتب السماوية والرسالات السماوية الوحي جبريل عليه السلام الروح معظم عند الله لو جبت 100 جناح ولا لا سد الافق ومشاء النبي عليه الصلاه والسلام 600 جناح جعل الملائكه ترسل اليه يقول لي نحن نحن ثلاثه وارباع 600 جناح لجميع عليه السلام انه لان خلقه عظيم عظيم فكيف بخالقه سبحانه وتعالى عز وجل هو دي يا رب يقول لك رب الروح انت بيت كده بشعير وجلده بتشعر بخاف تخلق الله لان الروح ايه أرض ريوت لا سهلة جدا عظمة روح لا تتصور عليه السلام فكيف بعظمة خالقه وعن كم ملائكة كما ذكرنا بالأمس وكم طهارة الملائكة كيف تصور طهارة الملائكة الملائكة اللي ما عندها دنس ولا عندها رجل سن. بنقسم القذارة او الاوساخ او القذارة او بنقسمها لقسمين حاجة نادية وحاجة معنوية. النادية اللي تسمى بالايه؟ الدمش. ايه الدمش؟ الشوب في البدع في المكان اللي حصلت في ادناش. انما القلب ده ايه؟ الرجل اللي هو موانع الهداية موانع الفهم حاجات الحجم الموجودة على القلب. هي درجات ودرجات ودرجات. اي حاجة تحجب بين القلب وبين القاعدة العليا التاريخ بالله عز وجل اسمه ايه؟ ايش مهما كان رقيقا حتى لو كان غير من فالذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. انه كان يقدس نفسه لله. ازاي نار يغار على قلبه يغار على قلبه انا بس ايه؟ وإني لا ايه؟ استغفر الله اقول ايه؟ كل يوم كم مرة؟ 100 مرة على الصلاة والسلام. لا تخديش نار عشان يقدس نفسه لله. واعظم تخديش بقى نار عشان في الحرب يزرع سنانيه القتال. وذلك كان في غزوة احد عندما تشرح طبع عياته عندما شرح صلى الله عليه وسلم والحلقة المقرب دخلت في وجنته الشريفة وجنته الشريفة ايه اللي حصل ومن الذي خلعها من اللي كان ابو عبيدة لما ايضا تشرح في المقرب فكان يجريدها دائما يتشرف بها رضي الله عنه انه تشرح في المقرب في سبيل الدفاع عن رسول الله ويخلصه من ايه من الحلقة المقرب الذي اشرح بالضرب والقتال والقتل والدم. من الذي يقدس نفسه بالدم لله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والملائكة ينظرون جعلناها ملائكة ينظرون ده قال ان يعلم ما لا تعلموه هتجعل فيها من يسر فيها ويسر فيها انا عن سبحت عندك وانا قد ذكرت لم يكونوا يعلموا ان منهم من سيقدس نفسه الله باحراق الدم في سبيل الله وعلى ذروتهم من اعظم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. رب الملائكة والروح بإلا فلا شو الملائكة عطاها قد ايه ومع ذلك يقدسون انفسهم لله ازاي ده بلد ورد تطور وترقى في العبادات اشتهاء في العبادات زي النبي عليه الصلاه والسلام هو نبي عنده رد ولا دمش وان الله في ورق الله ما تقبل عندكم ما تقبل انتهت من خلق رب انما ايه شو ترقي ترقي في الدرجات لان الذي يليق بالله اعلى وصل لدرجه لان الذي يليق بالله اعلى لسه قدامي فرصه ثانيه الذي يليق بالله اعلى حتى لو استمر على هذا استمراره ايضا هو ايه تقدير يقرب نفسه من الله يقدس نفسه لله يترقى في معامل الكمال البشري الى الله عز وجل لانه صاحب المسيره البيت الفضيل ست ده القدوس هو ده دعاء الله عز وجل القدوس دعاء المساله ها ودعاء ايه ثناء انت الملك القدوس ودعاء ايه عباده اتباع الرسول عز وجل في كل حال ها وتنزل الخاطر عما نشرعه يسخط اليه من الايه من الشر والعيوب والنقاط خلونا مثلا في كل مكان احنا لو على اسماء الله نقول لك كل مكان معناه ايه هل هذا قدس الله وبعدها فدوسها في دورات المعده والمجاري وبطول الحيوان والشيخ والرمم ده ياخد ربنا قدوس وعلى حاله عز وجل ده انما المشركون نجس وانطلق هو المسجد الحرام بعد عنين هذا انما المشركون ايه نجس وانطلق هو المسجد الحرام بعد عنها ده المشرك ما يروحش ايه المسجد الحرام يوم رب يوم يخش هو ربنا نفسه وانت كان في كل مكان ده تتصور ازاي يعني تيجي ازاي دي هو قدوس سبحانه وتعالى عز وجل في ناس قالوا ان ربنا نزل في بطن مريم النصارى الله عز وجل قدوس وفي نفس الوقت تنزيه وفي نفس الوقت اثبات للايه للطهارة المطلقة مش مطهر من حاجة لا لأن الطهارة ايه هخرجوا آيهكم من قريتكم انهم هناك لأن التطهر دي بمعنى دي بمعنى دي لما انهم هناك لا تطهرون هل قال مو فعل الفاحشة ها هل مو فعل الفاحشة لما ما فعل الفاحشة لما يقول الناس تطهرون البعد وايه قالوا بعد فمن الأبعى وبعد لا يتوقف عن اي شر واي نقص واي بلد واي نقص من القدوس صبوح قدوس واللي يؤكد هذا المعنى ويزيد توضيحا رب الملائكة والروح او ده متشابه في اذكار الركوع شوف بقى لو انت كنت مذاكر القدوس في شرحنا له في سورة الجمعة او في شرحنا له في مسجد الشيخ عبد الرازق حتى في العيد بالله ونرشع الملك واخد بالك فكنت زمانك الان ايه يعني وفرت علينا هذا الوقت وكنا استطعنا جاي النهاردة اليوم ده كتاب هو معايا اللي هو ايه جلاء الجلاء جلاء الافهام الصلاة والسلام على خير الانام لابن القيم في نصح التشهد فخلص اذكار هل انت ما خلصوش اذكار بطير الشهر مين عشان ما بتذكرش لما انت بتذكر كويس ولسه بتذكر حاضر خلاص انما لو قلت معاني مترصدة على الذي مضى معاني، وذلك اخذت 17 دروس كامله في شرح الاسلوب. فاخوتي نرجوكم نرجوكم كده، ونرجو الله عز وجل ان يوفقنا واياك ان تراجعوا اسماء الله فرصه. اي اسم من اسماء الله انت تحرز بعضا من معانيه لا تجعل قلبك يشربه، هذا القلب سينصلح امره باذن الله عز وجل، وسيخلع على لسانك شلعه الادب والجمال في القول، وسيخلص لسانك الفحش في القول والبداءه في القول، ولعن قلبك هذا ان اشرب شيئا من اسماء الله على جوارحك تعظيم الله عز وجل والخشوع لله عز وجل، ولا يجعلن شمسك شمسا عظيما، ولا يجعلن لك هيبة في قلوب الناس وعند الناس. هو ده فيش هل ده فيش بس اسماء الله، انما انا قاعد عمال اقول وانت بس عايز تيجي تسمع الناس، كل جهودك انك حضرت ما ينفعش بس دي منه علي او من الله، ما تجيش الا بحترم يذكرها وشرحها ويتعايش معها. وبعدين في قيام الليل انا لم اذكر نصيحة في هذا، ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله اذكر الركوع والرحمة من الركوع والسجود باذن الله ان شاء الله. تخل القدوس رب الملائكة الروح تقرأ في سورة النبأ قوله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن الله الرحمن وقال صواب. ذلك من تعظيم ربنا عز وجل وتوحيده، وذلك ذكر للشفاعة يوم يقوم الروح هذا المخلوق العظيم والملائكة صفا انظروا الى الانتظار لا يتكلمون ولا يتكلمون الكلام ولا يتكلمون المصاورة الا من اذن الله الرحمن وقال صواب. فعندما تقول رب الملائكة الروح انت تعظم ربك بهذا تعظيما كبيرا. ثم الملائكة تقول نسبح بحمدك ونقدس لك، وأنت تقول سبوح قدوس. فلما عندما تقول رب الملائكة الروح فالرب عز وجل الملائكة يسبحونه يسبحون الليل والنهار ويكثرون ويقدسون يسبحون ويقدسون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يبقى سبوح قدوس لها وجه كثير. ثم رب الملائكة الروح فيها وجه التعظيم، ثم فيها وجه الرب كمان سبوح قدوس فبين قلبي الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ثم فيها تهييش أيضا للإنسان لكي يسبح الله ولكي يقدسه، لأن الإنسان أحوج من الملائكة إلى التسبيح والتقديس، كما يقول تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، لأن ستجدون أنتم أحوج إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم أحوج إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما أصابكم ببركة رسالته ويمني سفارته صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني إذا هذه الصيغة فيها وجوه متعددة، وكما نقول نحن نقول في الأسفار ما نقول إلا كنقرة عصفور في بحر، كنقرة عصفور في بحر. الصيغة التي تلي ذلك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، طبعا بك آمنت ولك أسلمت ترد كثيرا سيأتي لها موضع بإذن الله، بس أنا أريد أن أذكر نفسي بما قال شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أو في كتاب الإيمان، يعني مسألة الإيمان والإسلام إن شاء الله لها أي موضع بإذن الله، لأن فيها كلام قوي. وبك آمنت ولك أسلمت، على الأقل خذ بك آمنت اللي في القلب، ولك أسلمت العمل بقى بإيه ويسلمه تسليما، أسلمت لكل الشريعة لكل الأوامر والنواهي، يعني ده معنى بسيط لقتلاء الآن. وبك أمنت ولك أسلمت، وفي رواية زيادة أنت ربي خشع لك سمع الخشوع ذكرناه في الدرسين الأولين، خشوع معناه إيه؟ السكون والانخفاض، ها؟ ولا لا؟ خشوع معناه السكون والانخفاض، لأن الأرض تكون خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يبقى الخشوع معناها إيه؟ ما بتهتزش ولا ترتفع، معنى السكون وإيه؟ والانخفاض. إيه علاقة السكون والانخفاض بنفسك أنت؟ تدخل الصلاة مشوش، عندك حركة رهيبة في الفلوس وفي العيال وفي الحكومة وفي الجيران، من كل حاجة بنصاب حركة، هو ده التشويش، نفسك مش ساكنة أبدا. المطلوب منك أن تكون لا نفس ساكنة لله عز وجل، هو ده الخشوع، ومش ساكنة بس ومنخفضة، هذا هو الخشوع. وأنا أنت تقول في الركوع بعد أن تأشوف أكثر من الافتتاح وبعدين فتحت الكتاب والقرآن تقول إيه؟ وتقول اللهم اللهم يعني يعني يا الله يا من لك الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال كل ذلك مدح وثناء على الله عز وجل بما هو آله. ها؟ لك ركعت ولك أمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري. تشوف السمع معناه إيه؟ سكن وخضع. قصدي يعني إيه؟ يعني السمع سكن وخضع معناه السمع إيه؟ فالسمع له إيه؟ وانشطه يعني ما تسمعش إلا هو. يعني أفرغ أذنك من أي شيء آخر. فرغ سمعك لله عز وجل. أدمان تشعر معناه ودني يا رب مش مشغول بحاجة تانية. أنا بستقبل الآن بس إيه؟ كلامك. ثم أنا الواقع أستقبله ما يأتيني من عظمتك ولا أسمع إلا بك ولا أرى إلا بك. وهذا برضو إيه؟ ولا زال عبد يتفرج إليها ثم يقول حتى أحبك إذا عرفتني كنت سمعه الذي يسمعه إلى بصره الذي إيه؟ شوف هنا خشوع السمع معناها سكن خلاص ما عادش يتحرك ولا يشوش بأي شيء إلا ينشغل وما يأتي عن الله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني كما تقول الإنسان ولا النبي الأعلى تقول إيه؟ كل آذان صغير. مش منشغل ده حاجة تانية يعني اسمع ممكن تحدث انسانا وعمال يقرا في بعيد ولا طب قول هي وبعد ناس بعدين ناس كان مستهزئ بك كان مستهزئ. فانت الان سرعت تقول يا رب خشع لك ايه سمع وايه يعني اي حاجه هتخش لي ما تخش عن طريق مين. هو ده معناه كده. هو في معلومه بتدخل لك بهم دول اي معلومه بتدخل لك الى القلب ايه اما ان تراها بعينك وإما أن تسمعها بإيه؟ بإذنك. شوفوا يبقى السمع والبصر هم دول مداخل. إيه طبعا مداخل عن طريق الإحساس. الإنسان مثلا إيه يتلمس رجليه أو يشعر بالحرارة يعلم أن الجو مثلا حارا أو أن الجو باردا وما إلى ذلك. هنا بتقول له خشع لك سمع وإيه وبصر وإيه كمان ومخي. المخ ده المفروض إنه يحرك كل شيء في الجسم الجهاز العصبي كله ولذلك المسألة كلها المسلم وبصه وعظمي وعظم في قوة الإنسان وفي رواية وعظامي ما تفرقش عندنا كثير وعصبي ومستقل فيه قدمي لله رب العالمين. هذه الصيغة لا تحتاج إلى شرح. تقول يا رب جسمي كله. الإنسان عندما يتأثر بحديثه يقول لك أنا أعصاب اتصرفت. يقول كمان جسمي كله شاف. يقول كمان خلاص بقيت إيه من الشيء أي حاجة غير المنظر قدامي ده مش عارف افتكر اي حاجه تاني. يعني واكد اتمها في قوله تعالى واكدتها معناه مش عارف انشغل باي شيء اخر. يا اخي من اولى بكل ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى عز وجل الحديث ده بيقول ان ربك اولى ان انت ايه تكشف تسمع والبصر مفيش مداخل ابدا انك تنشغل باي شيء الا من الله سبحانه وتعالى. بس من الذي النبي عصام كان يقول هذا الكلام حقا وصدقا واخلاصا ويقينا ان عصام يعرف ما يقول ويصدق به فيقول فعلا خشع عليك. فيعني اياك اياك ان تقول خشع عليك السمع يا بصري وانت عليك راح عمال تشوف ايه واللي جنبك ده يعمل لي ايه وبيصلي في وقت من جيبه ساعتين وانت عايز تقول ايه خشع عليك السمع يا بصري وانت عمال تقول كده طب راح بصري جيبه شمال مسؤولك ايه يا اخي مسؤولك ايه لا ايه وخشع عليك السمع وانت عمال تشوف ايه مين الراجل بيتكلم ورا ده انا لما يجي يصلي ورا ده مش شايف ده عليك فلان هو ده كده خشع سماك لله يا سلام يا سلام على اهل الزمان وحديثهم الذي لا على ذلك الا الله سبحانه وتعالى. هذا انهم استقل في قبل كل خليه ونقول ربنا كل حاجه في ما تبقاش هناك. يعني لما تقول الكلام ده اجتهد واستحي من الله ان ما تقولش الكلام ده حق. واضح الكلام ده؟ فعليا الصيغه دي بتكشف الانسان خليه يستحي ما تشوف نفسك كده. شو ايه؟ سمعك بكرك اذا كنت حريصا جدا عندما تكون هذه الصيغة ألا تكون كذابا لأن الله علام الغيوب وعلام السر وأكثر سبحانه وتعالى عز وجل وعلام السر إن جهد ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا هذه منسوخة لكن منسوخة يعني إيه؟ خلي بالك هو مثل الصلاة اتلغت ولا معناها كله اتلغى؟ لا لا لا لا أعمال القلوب أكثر من أعمال ده وأكثر من أعمال إيه؟ اللسان أعمال القلوب. طب انت في القلب ده في حاسب بلاش الحاسب حاسب بعد انت تصرح بيه قلبك فيه غل وحسد في كره للمسلمين في حب العيوب والمصائب وما بتتكلمش ومتعرفش عليه. ايه ده خلاص ما حاسبني ربنا ما حاسبش ليه يبقى اذا طب انت تصدق فيه في شغل الله او مش خشوع؟ لو مش حساس ما الحساس يبقى على ايه؟ ما قالش على الخشوع. بالله لرب العالمين شغل بعدها اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت. طبعا التوكل ده دليل التوحيد لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. انت ربي. ربي يعني ايه؟ قسم ثلاث اقسام. قدر الكون تشريعي كذا. ايه قدر كوني؟ خلق ورمت فيه كل حاجه والاكسجين والفلوس والميه والزوجه والعيال الدنيا كلها بتاعتك. بعدين تشريع الدين فاهم ولا لا؟ عرفت منه قد ايه؟ تبيت فيه قد ايه؟ تشريع الدين الواحد. واخد بالك؟ برضه ده من الرب. بامانه على ما قدر اعطينا منع اسقطها اصلا على الدين. والدنيا دي الكافر مصطنع كده. عارف ان ربنا عجيب وعجيب ومش عجيب مش جاي. واخد بالك؟ الا اذا كان من حيث الوصف والوسيله. وليس كان من خلقهم. وليس كان من نزل الكون نائم في احد الارض بعد موته. وليس كان من خلق كذا الارض. تصحح ايوه الله الله. من عين القضيه ايه؟ في الدين. لما عن المعطيات هنقولها بعد الرفع من الركوع ان شاء الله. بس هنا الذي لفت النظر الان من تقول انت ربي في القدر الكوني والثانيه اللي هي التشريع والثالثه الجزاء. مفيش حد يقدر يعذبني في القبر ولا يعذبني يوم القيامه ولا يمنع عني مغفره الله ورحمه الله ابدا الا ان يكون الله قد اذن لذلك. بمعنى انت ايه؟ ربي. باذن اي حاجه انت عاوزها في الدنيا والدين والاخره منين؟ من الرب سبحانه وتعالى عز وجل. اذا كيف تخضع لغيره؟ كيف تتوكل على غيره؟ خشع سمعك وبصر ودمي ولحمي من حيزول الدم واللحم تفسير اكثر وعظمي وعصبي لله رب العالمين. يعني لما تقول له انت ربي وبعد ما تكررت ما تاوى الصلاة والفاتحة والهيئة اللي انت ركعة في الركوع تقول له ايه هذا الكلام هناك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما استقل به ايه قدم. هنا بقى ذكر كل شيء ولم يقل وما استقلت به قدم انما قال سمع وبصر ودمي ولحمي وعظمي وعصري لله رب العالمين. والخشوع ده يقول لك معانا مفيش حاجه عندي ابدا منشغله بغير الله. سكنك فاصبحت لا تستقبل الا عن الله سبحانه وتعالى عظيم. اللي هي السوره السبعه الاخيره سبحان ذي الملكوت الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. وهذا قاله في صلاه الليل ان دي مؤجله بل كانت كلها في عظمه الله. كلها في عظمة الله. ذكرنا شيئا منها بالأمس لكن إن شاء الله سنتعرض لها إن فتح الله علينا بمعاني فيه. كفاية تعالى في السبوح والدور رب الملائكة والروح. تعالى بقى إلى أذكار الرفع منها الركوع. أولا تقول ربنا وإيه؟ ولك الحمد. طب نقرأ كده الأول فتح عشان علينا ابن القيم في الرفع من الركوع. نحقق بسرعة طالة من مجلس كتاب الصلاة صفحة 96 طالة اللي معاه. ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل حديثه وجعل شعار هذا الركن الحمد لله والثناء عليه وتحميده. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده. أو فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده أي سمع القبول وإيه إجابة. عارفين السماء جمرات الله يسمع قضى جهد يسمع كلينتون يسمع كل حكام العالم يسمع كل الجبابرة والطواغيت المجرمين ويسمع كل الطيبين. ولكن لما يقص هذا على انه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فطرد عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ده سمع ايه؟ اجابه وعلم اشاره. سيدنا يوسف والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه ازاي فصرف عنه كيدهن انه بالسميع العليم. انه ايه؟ هو السميع العليم. قل اتعبدون من دون الله ده المسيح عليه السلام قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ان استجيب لك فيما تريده تبني ما تملكش اي حاجه لا ضر ولا نفع انما الله هو السميع العليم. لما تطلب يدي لك فورا ان شاء هو السميع العليم معناه رجاء ايه؟ سمع الاجابه. لما قلنا ان الله يسمع وهو يسمع كل شيء يسمع الكافر يسمع المؤمن انما هو السميع العليم معناه سمع ايه؟ اجابه وعلم اجابه. فلما تقول سمع الله لمن حمده تفسيرها اتفقوا على انه سمع ايه؟ قبول ان قبل الله ثناءك عليه في الركوع ودعاءك له وعبادتك له بعد الخفض الذي كنت فيه في الركوع سمع الله لمن ايه؟ حمده. اربط الكلام ده بالأفكار التي قلتها في الركوع وأنت شحت فيها أم لا؟ حمدت ربك لأن كل حمد وش عرفنا كل حمد التسبيح حمد ولا لا والتقديس حمد والتعظيم حمد والتمجيد حمد والتحميد حمد والثناء ما تكرر الحمد وكله في النهاية إيه حمد سمع الله ما حوله الكلام اللي أنت قلته كله بس سمع إيه ها سمع العلم يعلم السر والأسرار يعلم قلبك ما الذي جرى فيه وأنت تقول والله أبدا إذا وجد قلبك حاضرا يبقى فعلا سمع قبول وإيه إشاف وإيه ما جاءت الحاضرة عن صلاة قبول ولا إشاف إزاف بل ترد عليك الله تعالى قال إشاف الحلوذة ثم شفع بقوله ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شئن بعد هذه الصورة تتعاد على السلام والتحقيق في أذكار في الاعتدال إيه من الركوع وكنا بقى لك قول ابن القيم يعني على وجه السرعة أو بعبارته السديدة الجميلة ومن أما شئت من شئن بعد ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد بقى ابن القيم يقولش ربنا لك الحمد مع أنها واردة في الصور إنما هو نقول لك ولا يؤمن أمر هذه الوصول ربنا وإيه و و و ولك الحمد ليه بس إنه قد نجب الأمر بها في الصحيحين وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين لأنفسهما إزاي قيل يعني إن ربنا جملة ولك الحمد إيه جملة فقولنا لك له الملك هذه جملة وثاني إيه وله الحمد غير لما تقول له الملك والحمد لأنها جملة واحدة له الملك وإيه والحمد لما تقول له الملك وله الحمد يبقى دي له الملك الجملة وله الحمد دي ايه جملة دي مستقلة دي مستقلة فكذلك تقول ربنا ولك الحمد هو حيشرح من القلب يقول لك وهي تجعل الكلام بتقدير جملتين قائمتين لأنفسهما لأن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد فتضمن ذلك معنى قول الموحد لك الملك ولك الحمد ثم اخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة فقال الحمد انت بتطلعه ده حد ايه وصف ايه فقال ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاء فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد فهذا احسن التقديرين وقيل ما شئت من شيء وراء العالم فيكون قوله بعد الزمان على الاول والمكان على الثاني ثم اتبع ذلك بقوله اهل السماء والمجد تعاد الامر بعد الركعه الى ما افتتح به الصلاه قبل الركعه من الحمد والثناء والمجد لما كان كل حمد وثناء ومجد ولا لا ثم اتبع ذلك بقوله احق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه وان ذلك احق ما نطق به العبد ثم اتبع ذلك بالاعتراف والعبوديه وان ذلك حكم عام لجميع العبيد بشريا لوحده ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما ايه اعطيت ولا معطي لما منعت ولا بعد الجد منك الجد وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاه فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وان النعم كلها منه وهذا يتضمن امورا احدها انه المنفرد بالعطاء والمنع الثاني انه اذا اعطى لم يطق احد منع من اعطاه واذا منع لم يطق احد اعطاء من منعه الثالث انه لا يرفع عنده ولا يخلص ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني ادم وحظوظهم من الملك والرئاس والغنى وطيب العيش وغير ذلك انما ينفعهم عنده التقريب او التقرب اليه بطاعته وايثار مرضاته ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما افتتح لي الركعه في اول الاستفتاح كما كان يختم الصلاه بالاستغفار وكان الاستغفار في اول الصلاه ووسطها واخرها فاشتمل هذا الركن على افضل اذكار وانفع الدعاء من حمدك وتمجيدك والثناء عليه والاعتراف له بالعبوديه والتوحيد والتنصر اليه من الذنوب والخطايا هو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود ده كلام او عباره ابن القيم عن الركوع لما طلع من سؤال الوقت عن الركوع وعن الركوع انما في الاذكار في الركوع انا ذكر كم صيغه حوالي 10 صيغ في المصارعه ونبدا شهر ان شاء الله يعني مراجعه الشهر في سنه هذا باذن الله تعالى درس يوم الاحد مش السبت هيبقى باذن الله في هذه الافكار والتشهد ان شاء الله في الافكار دي اللي هي رفع الركوع والسجود بعدين التشهد وبين السجد فيه ان شاء الله سنحاول باذن الله ان نبني ذلك يوم الاحد وتبقى الثلاثاء انا هروح على السجد الصبح والخميس محمد ادم معتذر عن الدروس سنقر ايضا فالخميس حدث الحد احد والثلاثاء والخميس احتمال يوم الاثنين الشيخ محمد حسان ان اتصل بي فلم يقطع التليفون كشان الفيشه كالعاده فكان اتصل الحاج محمود فقال له احتمال يوم الاثنين ان شاء الله سنتصل به وسنخبر بذلك في صلاه الجمعه غدا هنا كان لو درس يوم الاثنين اتفقنا معه هيبقى ايه نوع ان شاء الله لما الدروس الصلاه هيبقى يوم الاحد والثلاثاء والخميس عشان درست نفس فرصة لان عايز اقول القذائف بقى النهائية في الفاتحة ان هو بقى اللي انا بعد له يعني شوف اللي قلنا التشهد الاول عشان القذائف الحمد بقى بالزبط العيلة الشيخ سنة تيمية في الواد الرابع عشر هيبقى شين في الفاتحة ان شاء الله واستعراض الايات القرآنية على يد السرعة طبعا في الحمد هذا في الفاتحة واستعراض 115 حديث على ما اذكر عن الحمد نختار منه 10-20 ولو فرد بس فقط كده اللي بس ايه الحمد يعني صار من 10-20 بدا في فتحته كده كده ان شاء الله يكون نقوم نحاول ان ننتهي من ذلك والله المستعان ايه افضل ايه افضل مراجع في نهايه السنه لو حسنا يا الشراجي مش هفضل نفسه من الف يعني فانت هوصف لك مراجع مثلا كتاب بتاع الشيخ الغزال كتاب عظيم بس انت مين اللي عايشها من الغزالي بالسهل كده انت كانت هتستقر كده بالسهل كده الغزالي والمعاني كده جهدت في القلب تعايز علامات بالسهل الغزالي اسمها الحسن وفي كتاب اسمه النهج الاسمى في شرح اسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود اسمه كده واحد الكويت هذا كتاب حدثه معي من الاسرائيلي هو مجلدان كبيرات زي ما تقول يعني استوعب اكثر الكتب السنبت وزي كتب القرطبي وغيره وغيره وغيره وغيره انها طبعا انا بقرا كل ده انا عايز اطمنك بس انا اريد ان اطمنك ان اقرا كل هذه الكتب وابو سليمان الخطاب شان الدعاء يذكر كلاما عظيما ومن عمليه السلف ابو سليمان الخطاب في كتابه شان الدعاء والبيهقي كتاب الاسماء البيهقي ده في معاني عظيمه جدا وايضا استدل بالله ابو سليمان الخطاب يعني كلام انت لما تراجع فيه لكن انا بسمعه لك باخد دول كلهم بكتبهم براجع وارجع اراجع اللغه ثاني والايات ثاني واشتغل الكلام واحاول ان انتقل الحاجه اللي توصل للقلوب لاني من اهل الزمان واعاني نفس المعاناه في حاجه فيها من اسماء الله وعدم استيعاب والتقوى الضعيفه اقول لك واحد زيك يبلع الكلام ده ويطيل ويطيل فيه القراءه واستنتاج الوقت وعنده جولات فده بيقول لك بتقول يحصل مراجع حتى الان انما لو ظهر كتاب ابن القيم لانه علق كتاب الاسماء الحسنى انما لو ظهر ده خلاص ما كناش نعمل جنود الصلاه دي فانت عليك تقرا الكتاب بس هو تتكلم بما جاء فيه من هو فين مش مفروض مش موجود حتى الان ابن القيم صنف كتابا متى يرضى هذا الكتاب في علم الله عز وجل لان ابن القيم لما شرح صوت على السلام في 28 مساله هذا حاجة شيء يعني كان عشان مسألة في بداية الفوائد كم واحد راجعها في بداية الفوائد ترفع لك اللي راجع المسألة في السلام ترى واحد لا حول ولا قوة إلا بالله السلام من أسماء الله ولا لا ابن القيم شرح عن الشرح ازاي ما سابش آية ولا حاجة في القرآن ولا سؤال يجي لك في كتاب الله عن السلام في أي آية إلا ورد عليه 28 مسألة تسمية على السلام بعد ما شرح وشرح كان طبعا مسجل هتقول لي في ايه انا بخصت قشرتي ولا خصت لك معظم المسائل في حاجات لغويه صعبه جدا مش عامه في الناس حاجات هي صعبه الواحد بيتعب قوي عشان يخصها فانا قلت لك مش شريط لخصته في شريط السلام مش موجود السلام قال عليه الناس هتبقى موجود ان شاء الله مره في العز بالله ومره في مجلس الفضيله ومره عند الشيخ عبد الرازق ومره مش عارف ايه يعني موجود ومره في الرحمه في درس الناس اختصار لو انت رجعت تعرف ابن القيم فعلا لو وجدنا كتابه في الاسماء الحسنى خلاص لا انت محتاج شرح ده ولا ده ولا اي حاجه ثانيه بعد ابن القيم كده ان شاء الله فاضل انما انت عارف فضل الله ما بيجيش الا في الحال ممكن تحط سلسله ذهب في رقبه الخنزير انا استغفر الله ما اقصدش انفسنا يعني بس بدايه المثال كده كان بيمثل لنا شيء عارف